بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال في نواقض الإسلام العشرة: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، كنا قد بدأنا في شرح هذا الناقض الثامن ووقفنا عند الوجه الرابع، أليس كذلك؟ نعم، فسنتكلم على البقية الأوجه تابعة لهذا الناقض، وأرجو أن تنتبهوا وأن تتأملوا بارك الله فيكم فيما سنذكر، لأنه دقيق ومهم. الوجه الرابع يتفرع عن أصل الولاء الذي تقدم الكلام عليه، عن الأصل السابق الولاء والبراء، تتفرع عنه مسألة مهمة، وهي التي ذكرها الإمام محمد هاهنا في هذا الناقض، وهي مسألة مظاهرة المشركين ومعاونة المشركين على المسلمين. فأقول مراده رحمه الله بقوله ومعاونتهم، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، المعاونة هنا هي المظاهرة. جاء في لسان العرب: المظاهرة المعاونة، والظهير المعين، والظهير المعين. لذا يقال استظهر به، أي استعان به. ومنه قول الله جل وعلا: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: أي معينا لهم على دينهم. قال مقاتل: وذلك حين دعي إلى دين آبائه فذكره الله بنعمه ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه. انتهى كلامه رحمه الله. هذه المظاهرة بارك الله فيكم، مظاهرة المشركين على المسلمين، تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مظاهرة مخرجة من الملة، مظاهرة مخرجة من الملة، وذلك بأن يعينهم بأي نوع من أنواع الإعانة، بشرط أن تكون الإعانة مبعثها المحبة لدينهم والرغبة في ظهورهم وظهور على المسلمين. هذا هو ضابطها، أن تكون تلك المعاونة والمظاهرة مبعثها الدين والرغبة في ظهور الكافرين على المسلمين. يقول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره: من تولاهم ونصرهم من المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو وبدينه، انتبه، إلا وهو وبدينه وما هو عليه، أي الكافر، راض. ما تولاه إلا وهو راض له ولدينه، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه، وصار حكمه حكمه، صار حكمه حكمه. وقال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في التفسير عند هذه الآية أيضا قال فيها قولان: أحدهما ومن يتولهم في الدين فإنه منهم في الكفر، فإنه منهم في الكفر. قال والثاني، أي الوجه الثاني في تأويلها وتفسيرها، ومن يتولهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر، وهذه معصية وليست بمخرجة من الملة. وقال العلامة ابن عطية في المحرر الوجيز: ومن تولاهم بمعتقده، لأن هذه الآية مما استدل بها الإمام محمد هنا، قال ومن تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر واستحقاق النقمة والخلود في النار. هذا قسم: من تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم، أي تولاهم عن عقيدة، تولاهم عن عقيدة كما قلنا محبة لدينهم ولعقيدتهم. قال ومن تولاهم بأفعاله من العضد يعني النصرة ونحوه دون معتقد ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم وعليه، عليهم وعليه، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في رسائله الشخصية، قال رحمه الله في فتاويه ومسائله في من يقاتل المشركين ضد المسلمين وقد سئل عن ذلك، قال النوع الرابع من سلم من هذا كله، أي من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض التوحيد واعتقاد نفع الأشجار والأحجار، من سلم من ذلك. قال ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع الشرك وساعين في قتالهم ويعتذر أن ترك وطنه يشق عليه، خرج مع قومه وقاتل في صفوفهم وهو لا يسب الله ولا رسوله ولا يعتقد النفع في الأشجار ولا الأحجار، ولكن أهل البلد الذين قاتل معهم يصرحون بعداوتهم لأهل التوحيد واتباع الشرك وساعين في قتالهم ويعتذر أن ترك وطنه يشق، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، انتبه، طوعا واختيارا، فهذا أيضا كافر، بمعنى إذا رضي بهم وبدينهم. قال ومظاهرة الكفار على المسلمين كفر ونفاق، كما قال الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة الفوزان حفظه الله معددا أقسام مظاهرة الكفار على المسلمين، قال القسم الأول مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال، فهذا القسم لا شك أنه كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، فمن ظاهرهم وأعانهم وساعدهم على المسلمين مع محبة دينهم وما هم عليه والرضا عنهم وهو مختار غير مكره فإنه يكون كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة على ظاهر قوله فإنه منهم، انتهى كلامه رحمه الله وحفظه حيا وميتا. القسم الثاني بارك الله فيكم، أقول القسم الثاني من أقسام المظاهرة، قلنا القسم الأول أنها مظاهرة إيش؟ مخرجة من الملة. القسم الثاني مظاهرة وإعانة غير مخرجة من الملة، مظاهرة ومعاونة للمشركين على المسلمين غير مخرجة من الملة، وذلك بأن يكون ضابط هذا أن يكون الحامل على هذه المظاهرة وعلى هذه المعاونة المصلحة الشخصية أو الخوف أو مصلحة دنيوية، مع بغضه لدينهم وبغضه لهم، فهذه الإعانة محرمة، هذه إعانة محرمة وكبيرة. وهذا النوع أو هذا القسم له أدلة كثيرة، أقول أدلة كثيرة تدل عليه في الوحيين، ومن ذلك نقتصر على بعضها. حديث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، فقد أخرج الإمام البخاري في كتاب الجهاد باب الجاسوس قال: وقول الله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا هو الباب الجاسوس، وقول الله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. التجسس التبحث. أقول: أخرج البخاري في هذا الكتاب وفي هذا الباب، واللفظ له، ومسلم في الصحيح في كتاب الفضائل، فضائل أهل بدر، قال: علي رضي الله تعالى عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخٍ فإن بها ضعينة، أي امرأة، ومعها كتاب من فخذوه منها. وفي لفظ عند البخاري: تجدون امرأة أعطاها حاطب كتابا. يقول علي رضي الله عنه: فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، أي عنك. قالت: فأخرجته من عفاصها، والذوائب ماذا؟ المظفرة. قال علي رضي الله عنه: فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالكتاب، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني ما عندي ظهير ولا معين، ملصق قريب من الأرض، فقير معدم، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إن فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك، لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وفي رواية عند البخاري عند قول حاطب رضي الله عنه: يا رسول الله لا تعجل علي، قال: لا تعجل علي، والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله، ولم يكن لي أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يدا. قال: فصدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قول عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، في رواية عند البخاري قول عمر: دعني أضرب عنقه، فإنه قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجيبا: وما يدريك، أي أنه ماذا؟ أنه نافق، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. قال: بهذا أو فبهذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فبهذا، أي الوعد، فبهذا أو بهذا، فبهذا الذي جرأه، فبهذا الذي جرأه، أو وبهذا الذي جرأه، هذا الوعد هو الذي ماذا جرأه على هذه الكتابة. وكل ذلك في البخاري في الصحيح. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم معلقا على حديث حاطب، نحن قلنا هذا النوع الثاني، المظاهرة غير ماذا المخرجة من الملة، يقول رحمه الله في كتاب الحكم في قتال المشركين تحت باب: المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين. قال رحمه الله: قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم، هل يحل أو يحل ذلك دمه، ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين على المسلمين، يعني مظاهرة؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو أن يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا، إلا أن ترى كفرا بواحا، أو يكفر كفرا بينا، يعني أن هذا الإقدام وهذا الفعل ليس بالكفر ماذا البين المخرج من الملة، أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر. قال: وليست الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين، هذا ليس من الكفر ماذا البين. فقلت للشافعي رحمه الله: أقلت هذا الكلام يعني خبرا أم قياسا؟ قال: قلته بما لا يسع مسلما علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب. فقيل للشافعي رحمه الله: فاذكر السنة فيه. فأسند الإمام الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت عليا يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والمقداد والزبير الحديث، حديث حاطب. قال الشافعي في هذا الحديث: مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال، من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام، وأنه فعله ليمنع ماذا؟ أهله. ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح أنه أراد الرغبة عن الإسلام. لكن انظر عبارة الإمام الشافعي لطيفة، قال: واحتمل المعنى الأقبح، قال: كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتل، ولم يستعمل عليه الأغلب، ولا أعلم أحدا أتى، شوف هذا الكلام مهم، ولا أعلم أحدا أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا. هذا الفعل ظاهره عظيم، يعني العظم هنا من باب الاستقباح. لماذا؟ قال: لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعدها، أليس كذلك؟ فهو يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم، فصدقه على ما عاب عليه من ذلك غير مستعمل عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولا، كان من بعده كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه صلى الله عليه وسلم. قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق، إنما تركه لمعرفته بصدقه؟ وهذا قد قالها، أقول هذا القول قد قاله بعض أفراخ الخوارج. فانظروا، نعم، جواب الإمام الشافعي على هذا الخارج المحدث، قال: إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله يحتمل الصدق وغيره. فيقال له لهذا الذي قال: قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر، أليس كذلك؟ نعم. فلو كان حكم النبي عليه الصلاة والسلام في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم، أليس كذلك؟ ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر، وتولى الله عز وجل منهم السرائر، ولئلا يكون لحاكم بعده يدع حكما له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية. وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام، لا تقل هذا خاص بحاطب، فهو عام حتى تأتي عنه الدلالة على أنه أراد به خاصا، أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة، أو يكون ذلك موجودا في كتاب الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة، شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوجب، أي ذلك، بغض أعداء الله، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. يقول رحمه الله: وقد تحصل للرجل

ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذ أو إذا كان فعله لغرض دنيوي، ما هو لعقيدة ولا لحب دينهم. قال إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب بن أبي بلتعة حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينوي الردة عن الدين، ولم ينوي الردة عن الدين. وقال أيضا أعني ابن العربي إنما قال عمر إنه يقتل لعله أنه منافق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمنافق، فإنما يوجب عمر قتل من نافق ونحن لا نتحقق نفاق فاعل مثل هذا، لاحتمال أن يكون قد نافق واحتمال أن يكون قصد بذلك منفعة نفسه مع بقاء إيمانه. والدليل على صحة ذلك ما روي في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاطب يا حاطب أنت كتبت الكتاب؟ قال نعم، فأقر به ولم ينكر وبين العذر فلم يكذب، يعني من؟ حاطبا. وبنحو هذا التقرير قرر العلامة القرطبي رحمه الله أيضا في أحكام القرآن، وقال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم في هذه يعني قصة حاطب فيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك، وهذا الجنس كبيرة قطعا لأنه يتضمن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كبيرة بلا شك لقول الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة ابن عطية في المحرر الوجيز عند آية المائدة ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال ومن تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر واستحقاق النقمة والخلود في النار، ومن تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقد ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم وعليه. ويقول أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم شارحا حديث حاطب ومن جملة ما فيه من الفقه أن ارتكاب الكبيرة لا يكون كفرا. وقال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم فيه أن التجسس لا يخرج عن الإيمان، لا يخرج عن الإيمان. وهنا هذا التنظير وهذا الذي نذكره من أقوال العلماء بارك الله فيكم من السابقين واللاحقين يظهر لك هذا المعنى وهذا التقسيم الذي ذكرناه لك من أن من أنواع المظاهرة ما لا يكفر به إيش صاحبه ولا يخرج به من الملة، بل قد تكون له حسنة ماحية، حسنة ماحية. ويقرر هذا أيضا الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في هذه الرسالة النافعة التي ذكرناها لكم مرارا، يقول رحمه الله وأما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق المعين كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان الحسنات ومغفرة الله ورحمته وشفاعة المؤمنين والمصائب المكفرة في الدور الثلاثة، إلى أن قال ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن والسنة، فهم يفرقون بين العام المطلق والخاص المقيد. إلى أن قال: وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله وجهد في سبيله، لكن حدث منه أن كأنه كتب بسر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة، فنزل الوحي بخبره إلى أن قال: فدخل حاطب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه الآية كما مر سبب نزولها قصة من؟ حاطب. يقول الشيخ: فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به وتناوله النهي بعمومه، وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل. ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام: صدقكم خلوا سبيله، ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال خلوا سبيله، لما قال ماذا؟ خلوا سبيله. وقال أيضا رحمه الله في موطن آخر من هذه الرسالة: الأصل الثاني أن الإيمان أصل له شعب متعددة، كل شعبة منها تسمى إيمانا، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعا، إلى أن قال: والتسوية بين هذه الشعب مع اجتماعها مخالف للنصوص وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام. وفرق بين من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف، وبين من يسرق ويزني أو يشرب أو ينهب، أو صدر منه نوع موالاة كما جرى لحاطب. فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة، خارج عن سبيل سلف الأمة، داخل في عموم أهل البدع والأهواء. فهمت هذا؟ نعم. هذا يسوقنا بارك الله فيكم إلى الكلام عن مسألة أيضا مهمة، وهو الجاسوس المسلم الذي يتجسس للكافرين على المسلمين. هذا الجاسوس المسلم الذي يفعل هذا الفعل مع بغضه لدينهم ولهم، ويفعل ذلك التجسس لغرض دنيوي أو نفعي ونحو ذلك، لا يكفر بتجسسه على المسلمين للكافرين، على الأصل الذي قرره العلماء. نعم، وهذا الفعل عن الأصل الذي قرره العلماء والذي ذكرناه سابقا، فلم يفعل هذا التجسس حبا لدينهم وعقيدتهم ورغبة في ظهورهم على ماذا؟ على المسلمين، وإنما فعل ذلك كما قلنا لغرض دنيوي. وهذا أعني عدم تكفير الجاسوس المسلم بالمعنى والقيد الذي ذكرنا، هو إجماع العلماء على عدم كفره، أي عدم تكفير الجاسوس المسلم بمجرد التجسس، وجمهور العلماء على أنه لا يقتل تعزيرا، وهذا الإجماع حكاه غير واحد كالطحاوي وغيره، وكلام الإمام الشافعي السابق فيه ما يدل على هذا. أما مسألة قتله ففيها خلاف بين أهل العلم. الجمهور كما مر على المنع من قتله، بل حكى الطحاوي الإجماع على المنع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري باب ما جاء في المتأولين، شارحا حديث حاطب في أحد مواضعه: والمعروف عن مالك يجتهد فيه الإمام، يعني قول مالك في الجاسوس يجتهد فيه الإمام، إن رأى القتل إيش قتل وإلا لم يقتل. قال: وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه، وقال الشافعية: والأكثر يعزر، وإن كان من أهل الهيئات، يعني ذوي ماذا المقامات، يعفى عنه. وكذا قال الإمام الأوزاعي وأبو حنيفة: يوجع عقوبة ويطال حبسه، ويطال حبسه. وأطال أيضا الإمام ابن رجب رحمه الله الكلام عن الجاسوس وحكمه في جامع العلوم والحكم فراجعوه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله محررا في زاد المعاد، قال فيها، يعني هذه القصة، جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، لأن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب بن أبي بلتعة، فأجاب بأن فيه مانعا من قتله، ما هو؟ شهوده بدرا. وفي الجواب بهذا كالتنبيه، وفي الجواب بهذا كالتنبيه على ماذا؟ على جواز قتل الجاسوس، ليس له مثل هذا المانع. قال: وهذا مذهب مالك، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد. والفريقان الذين يقولون يقتل، والذين يقولون لا إيش يقتل، كلاهما قال الفريقان يحتجون بقصة حاطب بن أبي بلتع. والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه، استبقاه. انتهى كلامه رحمه الله. أقول بارك الله فيكم: لا شك أن هذا الخلاف واضح الدلالة على عدم ردته عند أهل العلم، أليس كذلك؟ والنص الوارد والمجمع عليه وجوب قتل التارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين. والجاسوس ليس لو كان مرتدا بفعله لوجب قتله دون خلاف، دون خلاف. لا أدري وقت الأذان جاء يا شيخ عبد الواحد. نعم، خمس دقائق باقي. طيب. نعم. ثم من الأدلة أيضا أيها الإخوة على عدم على هذا، على هذا القسم، وهو أن من المظاهرة ما لا يخرج به من ماذا؟ من الملة. قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال الإمام الطبري في تفسيره: إلا أن تتقوا منهم تقاتا، أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافونهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، يعني الموالاة بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل. ثم أسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نهى، أنه قال: نهى الله تعالى المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين، فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين، وذلك قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الإظهار بالملاطفة فيه نوع مودة، أليس كذلك؟ لماذا؟ للعجز وعدم القدرة على الإظهار. انتبه، وسيأتي مزيد. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم، فله أن يتقيهم أو يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه إنا لنكشر، بالتسكين والكسر، إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال الثوري قال ابن عباس ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان، انتهى كلامه رحمه الله. قلت هذا الأثر علقه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب باب المدارات مع الناس. باب المدارات مع الناس، ما معنى وما مراد أبي الدرداء رضي الله عنه نكشر؟ قال الحافظ ابن حجر أي ظهور الأسنان، يعني إظهار للأسنان شيء من التبسم، يعني كأنه متبسم، كأنه ماذا؟ متبسم. قال رحمه الله عن ابن حجر وأكثر ما يطلق نكشر، أكثر ما يطلق عند الضحك، عند الضحك. ويقول الحافظ العلامة ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن في قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال فيها قولان، أحدهما إلا أن تخافوا منهم فإن خفتم منهم فساعدوهم ووالوهم وقولوا ما يصرف عنكم من شرهم وأذاهم بظاهر منكم لا باعتقاد بين، لا باعتقاد ماذا؟ بين، يعني تعتقدون ذلك. وذلك بينه تعالى في قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال الحافظ الشوكاني في فتح القدير في ذلك دليل على جواز الموالاة لهم مع الخوف منهم، ولكنها تكون ظاهرا لا باطنا. وخالف في ذلك قوم من السلف فقالوا لا تقية بعد أن عز الله الإسلام. ويقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في الأضواء في تفسير قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال ذكر في هذه الآية الكريمة أن من تولى اليهود والنصارى من المسلمين فإنه يكون منهم بتوليه إياهم، إلى أن قال وبين في موضع آخر أن محل ذلك فيما إذا لم تكن الموالاة بسبب الخوف وتقية، وإن كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور، وهو قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء الآية. قال فهذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقا، وإيضاح أن محل ذلك في حالة الاختيار، وأما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة، بقدر المدارات التي يكتفي بها شرهم، ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. قال ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختياري. ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدا واختيارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم. وهنا تنبيه رحيم، نعم بارك الله فيكم، ننبه عليه بناء على الذي مضى. هذا التنبيه نبه عليه الشيخ العلامة المحقق إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن كما في الدرة السنية، قال رحمه الله: أصل البراءة المقاطعة بالقلب واللسان والبدن، بالقلب واللسان والبدن. وقلب المؤمن لا يخلو من عداوة الكافر، لا يمكن، هذا لا يتخلف، حتى ما ذكروه من مسألة التقية ونحو ذلك، إلا أن تتقوا منهم تقاه، فيما ذكر أهل العلم مما نقلنا الكلام، إنما هي ماذا؟ مولاة أو مدارات في الظاهر لا في ماذا؟ لتتقي الشر وتدفع ماذا؟ الأذى. هذا قال: وقلب المؤمن لا يخلو من عداوة الكافر، وإنما النزاع، انتبه إلى هذا الكلام دقيق جدا، وإنما النزاع في إظهار العداوة، وإنما النزاع في إظهار العداوة، فإنها قد تخفى لسبب شرعي وهو الإكراه مع الاطمئنان، وقد تخفى العداوة من مستضعف معذور عذره القرآن، وقد تخفى لغرض دنيوي وهو الغالب على أكثر الخلق، هذا إن لم يظهر منه موافقة، نعوذ بالله. طبعا هذا الأخير على أي أساس يظهر يخفي تلك ماذا؟ العداوة، لا حجة له، واضح؟ فهي ماذا؟ النزاع في ماذا؟ في الإظهار. لا يجوز لمسلم قط أن يتخلى أو أن يفرغ قلبه من ماذا؟ من عداوة الكافر. وقال الإمام أخوه الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال: مسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة، فالأول يعذر به مع العجز والخوف لقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، والثاني لا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبينه وبين حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تلازم كلي، تلازم كلي لا ينفك عنه المؤمن. فمن عصى الله بترك إظهار العداوة فهو عاصٍ لله. إذا كان المقام يقتضي الإظهار ولم تظهر فأنت عاصٍ، بخلاف ماذا؟ من لم يتوجد عنده ماذا؟ العداوة، فهذا يجب أن يراجع إسلامه. الوجه الخامس: هل الإحسان إلى الجار الكافر وعدم الكذب عليه وعدم غشه، وهل صلة القريب الكافر كالأبوين أو الأخ أو الأخت والإهداء لهم ترغيبا لهم في الإسلام ونحو ذلك، هل هذه الفعال تعد من الموالاة المنهي عنها؟ الجواب: ليست هذه الأفعال والأعمال من الموالاة المنهي عنها، بل إن من هذه الأعمال ما يجب على المسلم فعله، يجب على المسلم فعله، ومنها ما هو مستحب مرغب فيه. فالإحسان إلى الجار الكافر بكف الأذى عنه ومعاملته المعاملة الفاضلة من الأخلاق الإسلامية العالية وعدم خيانته وغشه وعدم الكذب عليه، كل هذا مما يجب عليك فعله. لا يجوز لك أن تغشه ولا أن تكذب عليه ولا أن تخدعه ولا أن إيش؟ أن تأتي بما يتنافى مع ذلك كله. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا اللفظ عام يدخل فيه الكافر والمسلم، في دخوله بين ظاهر. ولما رأى عبد الله بن مسعود كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، رأى جارا له نصراني في السوق فصافحه، انتبه ما سلم عليه، صافحه، قال له أصحابه: أتصافحه؟ يعني هذا نصراني. قال: إن للجوار حقا، إن للجوار حقا. ولنا أيها الإخوة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أكمل هدي وخير هدي في معاملته لهم، قدوة وأسوة صلى الله عليه وسلم. فقد زار ذاك الصبي اليهودي وهو على فراش ماذا؟ الموت، ودعاه إلى ماذا؟ إلى الإسلام، ودعاه إلى الإسلام. وهكذا فلا يجوز لك أن تكذب ولا أن تغشه، نعم، ولا أن تسيء إلى جواره. يقول العلامة القرافي رحمه الله في الفروق: الفرق التاسع عشر بعد المئة بين قاعدة بر أهل الذمة وبين قاعدة التودد لهم. قال: أما ما أمر به من برهم من غير مودة باطنية فالرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف بهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة. تلين له ماذا؟ طمعا فيما لا خوفا منه ولا ذلة. واحتمال أذيتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا منا بهم لا خوفا وتعظيما، والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم جميع حقوقهم. كل ذلك يحسن من الأعلى وهو المسلم، كل ذلك يحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله، ومن العدو أن يفعله مع عدوه، فإن ذلك من مكارم الأخلاق. انتهى كلامه رحمه الله. ومكارم الأخلاق منها الواجب ومنها المستحب ومنها المرغب فيه، بارك الله فيكم. نعم، وقوله فيما قال: والدعاء لهم بالهداية، هنا هو لم يأتي بشيء جديد، فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف: لا بأس أن يقول المسلم لليهودي والنصراني: هداك الله، أي يدعو لهم بالهداية للإسلام، أن يهدوا إلى ماذا؟ إلى الإسلام. صلة القريب الكافر سواء كان من الأبوين أو الإخوة وغير ذلك، أقول هي واجبة، هي واجبة. يقول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. احرص مع صلتهم على دعوتهم، احرص على دعوتهم إلى الهدى، إلى الخير، إلى الإسلام بالتي هي أحسن. وأما الإهداء، إهداؤهم أو إهداء الأخ، فأيضا هذا من المستحبات، خاصة كما قلنا إذا ما صاحب ذلك الترغيب في دخولهم لماذا؟ للإسلام، أو كف شرهم وأذاهم عن المسلمين. بل إنه قد يجب، بل إنه قد يجب. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال العلامة الألوسي رحمه الله في تفسيره: وعد قوم من باب التقية مداراة الكفار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام لهم والتبسم في وجوههم والانبساط معهم وإعطاؤهم يعني الإهداء لكف أذاهم وقطع ألسنتهم وصيانة العرض منهم، ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهي عنها، بل هو سنة وأمر مشروع. مراده بالانبساط ليس هو ماذا؟ الموادة ومجالسة الإلف والمؤانسة، إنما هي المدارات لدفع الشر. افهم الكلام على وجهه. وقوله هو سنة مأمور وأمر مشروع، قلت بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الهبة باب الهدية للمشركين، باب الهدية للمشركين. وجاء تحت هذا الباب، وهو عند مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر الصديق أن تصل أمها وهي مشركة، سألتها أن تعطيها، فسألت أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تصلها وأن تعطيها وهي ماذا؟ مشركة. وفي الصحيحين أيضا في الحلة التي أهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، نعم، فأهدى عمر رضي الله تعالى عنه، هذا هو الشاهد، أهدى تلك الحلة لأخيه من أمه وهو ماذا؟ وهو مشرك، وهو مشرك. وقد بوب البخاري رحمه الله لحديث إهداء عمر لأخيه المشرك هذه الحلة في كتابه الأدب المفرد، قال: باب صلة ذي الرحم المشرك والتهدية. صلة ذي الرحم المشرك والتهدية. وأخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند حسن، وعند أبي داود في السنن، والترمذي في الجامع، والإمام أحمد في المسند، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، يعني أهديت من هذه الشاة، أهديت لجارنا اليهودي، يكررها منكرا ومعنفا: سمعت رسول الله يقول، عبد الله بن عمرو: أهديت لجارنا اليهودي، كررها مرتين، ثم قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن هذا هو الفهم السلفي، هذا هو الفهم السلفي، بارك الله فيكم. أيضا ما جاء في صحيح مسلم في كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر.